بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام، من الآية العاشرة بعد المئة إلى الآية الثمانية والثلاثين من سورة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى في سورة هود: وإن كلا لما ليوفينهم. قرأ ورش كلمة وإن بتخفيف النون ساكنة، وكلمة لما بتخفيف الميم فتصير الجملة: وإن كلا لما ليوفينهم، على إعمال إن المخففة، وهي لغة ثابتة عند العرب. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: غيابة الجب. قرأ ورش كلمة غيابة بالجمع في الموضعين فتصير غيابات الجب. ووجه الجمع أنه كان لتلك الجب غيابات، أي قعره أو حفرة في جانبه. يرتع ويلعب. قرأ ورش كلمة يرتع بكسر العين فتصير يرتع ويلعب، من ارتعى أي افتعل من الرباعي، والفعلان مجزومان على جواب الشرط المقدر. لا يحزنني أن تذهبوا به. قرأ ورش كلمة لا يحزنني بضم الياء وكسر الزاي وفتح ياء الإضافة فتصير لا يحزنني أن تذهبوا به، من أحزن الرباعي. وقال يا بشرى. قرأ ورش كلمة يا بشرى بياء مفتوحة بعد الألف، وهي على قاعدته في التقليل، فتصير يا بشرايا بالإضافة إلى نفس القائل، وفتحت على القياس. وقالت هيت لك. قرأ ورش كلمة هيت بكسر الهاء فتصير وقالت هيت لك، ففتح الهاء وكسرها لغتان عند العرب، ومن فتح التاء بناها على الفتح في نحو كيف وأين. أما الكلمات المقللة فهي موسى، رؤياك، مثواه، عسى، مثواي، ومثلها بالتقليل في يا بشرايا اشتراه حرف رأى، فيقولها ورش أيضا رأى، ومثلها فأنساه ورؤياي للرؤيا رؤيك، أراني نرى، وما كان على نظائرها في القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم،